كيف أزور قريبي الميت وماذا أقول عند قبره؟ إذا ذهبت إليه فقل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، تقول الدعاء السلام عليكم وإنا إن شاء الله أنتم السابقون ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. تقف عند القبر، تجعل بينك وبين القبلة، تدعو لصاحب القبر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه. تدعو لصاحب القبر، اللهم ادخله الجنة، اللهم اعذه من النار، اللهم اعتقه من النار. تدعو لصاحب القبر وتنصرف. في تذكير لك أولا، وفي منفعة للميت بالدعاء له.